بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في شروط الصلاة، ومن شروطها ستر العورة، والكلام ما زال متعلقا بذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة. قلنا في دروس مضت: لا بد أن يكون المصلي طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه، فإذا لاقى بعض لباسه الذي ينتسب إليه أو لاقى بعض بدنه أي نجاسة في هذه الصلاة التي يصلي فيها. أحيانا يأتي الإنسان فلا يجد ثوبا يستر فيه عورته مثلا، فيجد ثوبا طويلا، ثوب من قماش، فيلف طرفه ويبقى الطرف الآخر ممدودا على الأرض. لو اتصل بهذا الطرف الباقي من القماش الذي وضع جزءا منه على نفسه وكان متصلا بنجاسة، سمي هذا الإنسان متصل بنجاسة، لأن هذا الثوب متعلق به، سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك بحركته. كذلك لو كان على بدنه في أي موضع من المواضع نجاسة، كذلك قلنا إنه لا تصح صلاته. لو كان قد وضع عمامة كبيرة في بعض البلدان ولها عزبة، هذه العزبة متصلة بنجاسة مثلا، عند ذلك نقول لا تصح صلاته لأن هذا الطرف متصل بنجاسة. لو خاف من ضياع كلب له فحمله عن طريق حبل ووضعه في يده أو على عاتقه، عند ذلك أو لفه على خصره أو حول رقبته، كل ذلك لا يصح لأنه متصل بنجاسة. قال الشيخ: وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك. قابض، هنالك فرق بين القابض، يعني ينتسب ذات تلك النجاسة، تنتسب تلك النجاسة إليه، فإذا قبض طرف حبل مثلا وطرف هذا الحبل الآخر متصل بنجاسة ككلب كما ذكرنا، إن تحرك ذلك الكلب طبعا أو لم يتحرك، في هذه الحالة نقول إنه لا تصح صلاته. وكذا إن لم يتحرك في الأصح، فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا. الآن عندما وضع ذلك الحبل هل يعتبر حاملا؟ لأنه عندما يضعه تحت رجله، لو كان عندنا سجادة الآن كبيرة طرفها متنجس والطرف الآخر طاهر، فهل يصح أن يصلي على الطرف الطاهر وأن يترك الطرف المتنجس؟ وهل صلاته صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة ولو كان طرفها متنجس، فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا، أي صحت هذه الصلاة، لأن الحبل الآن الذي وضعه تحت رجله لا يعتبر فيه لبسا ولا يعتبر فيه حملا ولا يعتبر فيه اتصالا. قد يسأل سائل فيقول: أنا أصلي أحيانا في بعض الأماكن وتحريت فيها فلم يكن هنالك نجاسة على بدني ولا على ثوبي، ولكن ولا على المواضع السبعة التي أسجد عليها، ولكنني عندما سجدت وجدت تحت صدري المكان الذي لا يمسه في الصلاة، وجدت تحت صدري نجاسة. وأقل ما يكون في ذلك زرق الطيور مثلا إذا وقع على السجادة مثلا التي يصلي عليها أو الحصير، لكنها لا تلامس أحد المواطن السبعة، لا الجبهة ولا اليدين ولا الركبتين ولا القدمين، كانت محاذية للصدر مثلا. ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح. فلو وجدت هذه النجاسة، لأنه لا يسمى ملاق لهذه النجاسة، هي بعيدة عنه، وإن كان هنالك بعض من يقول إن هذا يضر، المفتى به أنه لا يضر. كذلك ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور. يعني كانوا سابقا إذا أرادوا أن يطببوا إنسانا صار معه حادثا فكسرت بعض عظامه، الآن كما تعرفون يأتي الأطباء بما يسمى ببعض الأسياف المعدنية وبعض العمليات الصعبة الطويلة، وبعد ذلك يعالج حتى يوجد قطع بلاستيكية، يوجد مثلا الآن براغي إلى غير ذلك من الأشياء التي توضع لكثير من الناس. هذا في عصرنا الحاضر. كان الناس سابقا يأتون الخبرة عند الأطباء يقولون إن عظم الكلب ينجبر مباشرة مع عظم الإنسان، فيأخذون شيئا من عظام الكلب ويجعلونها مع عظم الإنسان الذي انكسر من أجل أن يجبر بسرعته. الآن نحن لا نبحث بحثا طبيا، والله يصح هذا لا يصح طبا، كان الناس يفعلون ذلك، أو لو افترضنا أنهم قالوا ذلك فوصل ذلك العظم بعظم كلب وهذا الكلب عندنا نجس، ما حكم هذا الإنسان الذي وصل عظمه بالنجاسة؟ إننا نقول أقل الدرجات، هذا الإنسان للضرورة فعل ذلك، وعندما فعلها للضرورة الآن هو حامل نجاسة، هل يستطيع أن يتخلى عنها؟ لا يستطيع أن يتخلى عنها فحكمه معذور. وعندما كان حكمه معذور فصلاته تصح للضرورة، فلا يتقدم ويصلي إماما بغيره. والسؤال الآخر، هل يلزمه نزعه أم لا؟ كان العلماء وما زالوا يقولون إن النزع إذا وصل إلى درجة يبيح التيمم نقول له لا، لا تفعل ذلك لأن فيه الضرر. لا عبرة بالألم الأول إذا كان بعد ذلك ليس فيه ضرر. الواقع إذا وصلت المسألة إلى العظم وانكسر العظم لحما، عند ذلك هذا فيه ضرر كبير، فلا يقال له إذا وجد الطاهر انزع ذلك النجس من جسمك، لكننا نقول له تبقى دائما تصلي هذه الصلاة صلاة ضرورة، أنت حامل للنجاسة. قال وإلا وجب نزعه. متى؟ يعني هذا جعل الشيخ قيد، وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا. الضرر الظاهر كما قلنا وهو أنه ينتقل من الوضوء إلى التيمم، قاعدة يعني في ذلك، أي يبيح له هذا الضرر الانتقال من الوضوء إلى التيمم، أو كان قد اكتسى ذلك العظم بلحم ولا يمكن بعد ذلك إزالة هذا الأمر. أما هنالك بعض الأشياء من الممكن أن نزيلها، مثال على ما نزيل فيه أن المرأة لو تعدت مثلا فأخذت من شعر جاريتها ووصلت به شعرها، عند ذلك هذا من الممكن أن نفصل شعر الجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، وربما كان في ذلك الشعر الذي أخذته غصبا من جاريتها وذلك لا يجوز. عند ذلك قد يقول والله هي في هذه الحالة تتألم من هذا الفك الذي يحدث في شعرها، لا عبرة في ذلك الألم، لأن ذلك الألم إنما كان عارضا وبعد ذلك يمكن أن نفك ذلك الشعر، يعني لو وضع ذلك بشكل معقد مثلا. فكل إنسان إذا كان حاملا للنجاسة لا تصح صلاته. ونعني بالنجاسة دائما يا أخوان هو ما عند خروجها، أما الإنسان لو كان في داخله يحمل نجاسة يعني لا يسمى البول نجسا إلا بعد الخروج، ويحمل البول مثلا في كليته في هنالك خزان للبول، لكن لا يسمى حامل نجاسة إلا بعد خروج هذا البول من مكانه، بعد خروج الغائط من مكانه، بعد خروج الريح من مكانه، بعد خروج أي شيء من أحد السبيلين تقيؤ من المعدة، كل هذا عند ذلك نسميه حامل لهذه النجاسة. أما في الداخل حتى لو شرب خمرا عصى الله سبحانه وتعالى فيه، فما هي حدود النجاسة بالنسبة لنا؟ وصل إلى معدن يوجد فيه يعني ما يختلط في المعدة الآن صار نجسا، لكننا العبرة في النجاسة كما قلنا أين؟ في الظاهر لا في الباطن. هذا الإنسان إذا استطاع أن يتقيأ فعليه أن يتقيأ وهذا أفضل. أما بالنسبة للنجاسة فنجاسته محصورة في فمه فقط، كذلك الذي أكل لحم خنزير مثلا أو كلب أو ما شاكل ذلك فإننا نقول له إن النجاسة تتعلق بالفم فقط. قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح، يعني هذا لو وجدنا بعض العظام التي اتصلت ببعض الناس من كلب مثلا أو خنزير وتم التداوي بذلك، فإذا وصل إلى درجة الموت مات انتقل إلى الله عز وجل، هل ندفنه بهذه النجاسة أم ننزعها عنه؟ الأصل لا تهدك حرمة الميت، لا نشق له والله جسما وبعد ذلك نخرج له عظم ونقول إن هذا الميت الآن لا يحتمل ذلك أو مثلا لا يؤثر ذلك، يؤذي الميت ما يؤذي الحي ولا يجوز أبدا أن نقوم بهذا الفعل على الإطلاق. قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح. من هذا الأمر ربما نستوحي بعض الأحكام مثل مسألة الوشم. الوشم عادة هي عبارة عن أن يأتي بعض الناس بإبرة معينة فيخرج الدم لكنه يحصر ذلك الدم تحت الجلد، ثم بعد ذلك يدخل له مادة، هذه المادة لها لون معين، أي لون؟ وأغلب الأنواع التي تكون لونها خضراء كانت سابقا، ربما اليوم تفنن الناس فيها فصارت سوداء وخضراء وحمراء، ماذا تشتهي من الألوان من الممكن أن يكون في مسألة الوشم؟ واليوم توسع ذلك الأمر للرجال وللنساء وصارت فيه فنون والفنون جنون، يعني كثر كثيرا. سابقا كان بعض الناس يعني يجعل بعض الوشم على بعض الأيدي وهي علامة أو عادة كانت على قرية من القرى، وربما بعض النساء تجعل ذلك على منطقة الذقن ملتقى اللحيين أو على منطقة الشفاه فكأنها فقدت شاربا فتريد أن تزين وجهها بشيء مما يتزين به الرجال، عادة كانت بالقرى من الممكن أن يحدث هذا. هذا الوشم معناه كما قلت دم موجود ما بين الجلد تحت الجلد مباشرة، أخرجنا الدم الآن، نحن أخرجنا هذا الدم، الدم عند خروجه تحول إلى نجس اختلط بمادة أخرى وصار تحت الجلد، ماذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا هذا الحكم حرام، العمل هذا حرام. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل هؤلاء تحت اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فهمنا من ذلك أن هذا العمل حرام. طيب إنسان عليه وشم فماذا يفعل؟ يا ترى إذا استطاع هذا الإنسان أن ينزع ذلك الوشم دون ضرر، هذا الضرر كما قدرناه مما يبيح التيمم، فعليه أن يزيله، واليوم صارت وسائل الإزالة يعني ممكنة خاصة عند الأطباء تزال هذه المادة، لكن ربما يحتاج إلى ذلك إلى كلفة مادية. نعم هذه مسألة. نقول إذا كان الإنسان صار صاحب وشم، لو كانت قرية كلها موشومة فماذا تفعل؟ يصلي صاحب هذه الضرورة بقومه، الإمام موشوم وكل المأمومين ما موشومون، عند ذلك من الممكن أن يصلي بهم. أما أن يتقدم موشوم ويوجد يعني غيره في المسجد فهذا معنى ذلك حامل لنجاسة، فكيف يتقدم ويصلي بهم؟ فعلى هذا الإنسان أن يتحرى لنفسه وألا يتقدم إماما في هذه الصلاة، فهذا شيء هام يعني في هذا الأمر. أحيانا يتداوى بعض الناس ببعض الأدوية النجسة، هنالك بعض الأدوية النجسة، بعض الأدوية المتنجسة. أما بالنسبة للخمر فالله سبحانه وتعالى ما جعل دواء أمتي فيما حرم عليها، لا تستمع إلى أي طبيب يقول، خاصة ترى بعض الأطباء وكثر في فترة من الأزمنة أنهم يقولون إن الذي معه مثلا بعض الحصى في الكلى ومشاكل ذلك فعليه أن يشرب من شراب الشعير المسكر ما يسمى بالبيرة، يعني ذاهبا وآيبا في ذلك، فهذا خطأ. وقد أثبت الأطباء المسلمون الصالحون خطأ هذه الدعوة، وإن هذا الإنسان يكفيه فقط في المقابل أن يشرب ماء، وهذا شرب الماء هو التكرير من أجل أن تخرج هذه البقايا مع الماء، كلما كثر شرب الماء كثر خروج هذه المادة تدريجيا حتى لا يبقى منها شيء. قد يقول قائل، طيب لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة المراد فيها في الواقع أن تأتي، كانت المرأة تأخذ من شعر جاريتها وبعد ذلك، أو من شعر تشتريه ربما من إنسان ربما مغلوب على أمره، وبعد ذلك يقومون بعقد هذا الشعر مع شعورهم، حتى إن الرائي لا يرى أن هذا الشعر كأنه حقيقي بالنسبة لمن ليس شعرا مستعارا، يعني إنما يوصل وصل، هذا الوصل هذا محرم سواء أذن الزوج أو السيد به أم لا. أما أن نربط الشعر ببعض الأشياء التي تكون ملونة، نربط الشعر بشيء بما يوضع عليه للتزيين على ظاهره، هذا الشيء إذا لم يكن فيه وصلا فلا يدخل في مسألة التحريم. كذلك قد يقول إن هنالك النامصة والمتنمصة، وهي الذي يعني دققت في حواجبها مثلا، هذا الأمر إذا كان لزوجها غرضا في تزيينها وكان للسيد غرض أيضا في تزيينها عند ذلك وأذنها لها فهذا يكون مباحا، أما غير ذلك فأن تتزين بدون أن يكون من له غرض في تزيينها عند ذلك لا يصح أن تفعل ذلك الآن. أيضا من مسألة بعض الناس يقوم على المرآة خاصة في أول ظهور الشيب فيقوم فيتحرى الشيب ويأخذ، فبعد ذلك ينتف الشيب، يعني وبعد ذلك سيصبح الشعر كله شيبا، فماذا تفعل بعد ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم يوم القيامة. أما بالنسبة للمرأة إذا خرجت لها لحية أو خرج لها شارب فهذا على خلاف المعتاد، فقامت بإزالته فالإزالة بالنسبة إليها مستحبة في حقها لعدم التشبه بالرجال في هذا الأمر. لو كان الإنسان يرى من جيبه يعني منظرا قبيحا كيف يعالج ذلك الأمر؟ يستطيع أن يعالج ذلك الأمر لا بالصباغ وإنما بالحناء، وهذا جائز لرجال المسلم. بعد ذلك الشيخ يقول ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح. الاستجمار عملية يعني طلب الجمار، وهي طلب أحجار الأحجار التي يستجمر الإنسان فيها، أي يزيل أثر الغائط أو أثر البول بالحجار، سواء كان بالحجارة بالقماش بالورق في أي شيء. عنده حلقة الدبر، جاء إلى قطعة ورق وبعد ذلك قام فلفها على نفس المكان تماما ثم عكس في ورقة أخرى. إذن لو أردنا الآن كل واحد لو أراد أن يقبض على يده يرى بعض الثنايا التي تكون عند السلاميات، كذلك حلقة الدبر حلقة منشدة تماما تنفتح، هذا الانفتاح يوجد تعرجات بينها، عندما وضع الخرقة عليها ومسح حتى لم يبقى هنالك أثر، لكن في الواقع يوجد أثر أم لا يوجد؟ حقيقة يوجد هذا الأثر، هذا الأثر معفو عنه في الصلاة، لكن أحيانا هذا المستجمر يتعرض، حتى ولو تعرض ولم ينتقل أثر ذلك إلى مكان آخر معفو عنه، أما إذا تعرق وسال وانتقل حتى صار له أثر على الثوب، عند ذلك نقول هذا الثوب متنجس بسبب العرق الذي سال من مكانه، يعني ما دام في معدنه وفي مكانه ولو تعرق فإنه لا يؤثر، أما إذا انتقل إلى الثوب عند ذلك أو انتقل إلى صفحته مثلا عند ذلك تجاوز المكان صار يحتاج إلى الماء، هذا بالنسبة إلى نفسه. إذن هذا حامل نجاسة في الواقع أم لا حامل نجاسة؟ ماذا نسمي هذه النجاسة؟ نسميها معفو عنها، أثر الباقي من النجاسة على حلقة الدبر بعد التنظيف بالأحجار ثلاثا حتى النقاء لابد من أثر، هذا معفو عنه، هذا المعفو عنه. الآن لو جاء إنسان آخر معفو عنه يعني استجمر وبعد ذلك وجد إنسانا يصلي فقفز عليه، الآن هذا الذي قفز عليه معفو عنه، معفو عنه بالنسبة لنفسه وذلك بالنسبة إلى نفسه، فحمله الثاني، السؤال الآن في الحمل، يعني سنجعل مسألة أوضح من ذلك، أنت واحد ينط على واحد بالصلاة قد يقول هذا ما بيصير، نعطيكم مثال بسيط، كان الناس سابقا وإلى وقت قريب يعني يحملون الناس في الطواف، والطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، طيب عندما يكون الإنسان يريد أن جعل إنسانا على كتفه وبعد ذلك طاف، لو كان هذا الإنسان الذي على كتفه مستجمرا هل يصح طواف الأسفال؟ طبعا لا يصح الطواف عن اثنين، الحامل والمحمول، إما عن الحامل وإما عن المحمول، لكن في فترة لنفترض أنه تركه على كتفه وأراد بذلك أن يطوف، فهذا الطواف الذي يطوف فيه إذا كان عن نفسه معنى ذلك حامل إنسان غير معفو عنه بالنسبة لنفسه، أما بالنسبة للمحمول معفو عنه، هل تصح طواف؟ هل يصح طوافه؟ لا يصح. لو كان ذلك في الصلاة هل تصح صلاته جدلا؟ لا تصح صلاة، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا، لنفترض أن ولده الآن تغوط ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ جعل له محل استجمار بالحجارة وخاف على ولده فحمله وصلى به، اليوم في حمالات بيحملوا رجال بيحملوا النساء، وخاصة ترى ذلك في مكة والطواف في المدينة يخشى على الولد الصغير، صار في حمالات سواء كانت في الظهر أو من جهة الصدر أو تكون متصلة، بتلاقي المرأة متزنرة بزنار وبعد ذلك متصل بهذا الولد، هذا الولد لو كان فيه نجاسة متصل فيه نجاسة صار حكم الصلاة أيضا نفس الشيء بالنسبة لهذا الأمر، ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح، وطين الشوارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن. نعود إلى مسألة طين الشوارع ومسألة عموم البلوى في ذلك. طين الشوارع كان الناس سابقا ينتقلون على الدواب، وهذا الانتقال على الدواب والحمل على الدواب إلى الآن في القرى، يعني هذا في كثير من البلاد الدواب قائمة إلى يومنا هذا، حتى في بلادنا في قنابر نبيع خضرة إلى غير ذلك، هذه الدواب تبول في الطريق وتتغوط في الطريق، فإذا نزل الأمطار ويختلط بولها وغائطها مع التراب الموجود في الأرض ثم تنزل الأمطار، لكن هذه الأمطار هنالك فرقة بين نزلة الأمطار وجبنا تبع أمانة العاصمة وشطفوا الشارع. في فرق كبير بين هذه وهذه، لأنه شطف الشارع ممكن احتراز عنه إلى مكان آخر أثناء الشطف ببعد الواحدة، أما المطر هذا مطر عام لا يستطيع. أين يذهب الإنسان؟ يريد أن ينتقل إلى عمله، يريد أن ينتقل إلى المسجد. نزلت الأمطار، وبعد أن نزلت الأمطار تحول هذا الطين للشوارع إلى هذا التراب إلى طين. طيب تراب وبول حيوانات وغائط حيوانات إلى غير ذلك وروث اختلط كله ببعضه البعض ثم صار ما يسمى طينا. فإذا رأينا إنسان يدخل إلى المسجد ونظرنا إلى خلفه بسبب الحذاء بسبب دراجة بسبب شيء وجدنا عليه طين في موضع ثيابه، ما حكم هذا الطين؟ لو تحققنا 100% لا نستطيع أن نقول إن هذا الطين طاهر، قطعا هذا الطين متيقن أن هنالك نجاسة دخلت معه. ننظر إلى الطين، فإذا كان يسمى طينا في نظرنا فهذا معفى عنه، أما لو كان هذا الطين يحمل هو في طين، طيب هذه بقعة من الطين فيها بعرة لمثلا ماعز، هذا حامل نجاسة قطعا، لو كان حاملها بدون الطين ليس معفوا عنها. من باب أولى لو كانت مع الطين، عند ذلك نقول أنت حامل نجاسة عليك أن تتنحى عن الدخول إلى المسجد ولا تصلي في هذا الثر. أما لو اختلط تماما فما يظهر لنا أثر نجاسة إنما هو طين فقط، نقول يعفى عن طين الشوارع. لكن في الأماكن التي يمكن أن يتلوث الإنسان فيها، يعني لا يأتي إلى الطين ويتضمخ به، هذا لا يجوز. أما هنالك بعض الأشياء تمر عليه في الطريق، تطريش سيارة معينة بدولاب مسكليت معروف أين موضع التقاذف، أما أن تكون على عمامته مثلا أو على كتفه عادة لا يوجد هذا الطين لا في الصدر ولا في الكتف، وإنما يكون في الأماكن التي تكون من الخلف غالبا. فلو رأيت إنسانا في المسجد ولو امتلأ مثلا بنطاله لكثرة تردده في السوق صار بنطاله مليء بالطين من الخلف، فهل يؤثر ذلك في صلاته؟ لا، معفو عنه هذا. وطين الشوارع المتيقن ونجاسته يعفى عنه عما يتعذر، يعني هذا يتعذر كثيرا الاحتراز منه غالبا. طبعا قال الشيخ ويختلف بالوقت، في بلادنا من النادر جدا أن تنزل الأمطار في الصيف، نادر جدا، حتى لو نزلت تنزل في أواخر الصيف ليس في أوائل الصيف. طيب هذا يختلف بالوقت، فما يعفى عنه شتاء لا يعفى عنه صيفا. طبعا هذا في بلادنا، لو كانت هنالك بلاد تنزل فيها أمطار في الصيف أمطار موسمية مثل اليمن مثلا كثيرة الأمطار في الصيف، فهذا نفس الحكم صيفا وشتاء. نحن نتكلم عن كل بلدة على حدة، في بلادنا بلاد الشام لا تنزل الأمطار في الصيف، لذلك هذا الحكم للشتاء لا للصيف. نعم، كذلك موضعه من الثوب، كما قلت عمامة تختلف عن أسفل البنطال، واحد من طربوشه لا آخر بنطاله في فرق، إذا كان في موضع التقاذف فهذا معفو عنه. وموضعه ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن أيضا، فالعفو عندما يكون في الذيل وفي الرجل هذا من الممكن، أما في الرأس يعني في اليد هذا بعيد جدا عن الإصابة. قال بعد ذلك ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث. دم البراغيث يعني هنالك بعض الحشرات التي تمتص دم الإنسان، يسموها عندنا سويدكة، يسموها ناموسة، يسموها قمل، يعني ما شئت من هذه الحيوانات الطيارة التي تنتقل من الإنسان إلى إنسان آخر. والإنسان دائما لو أصابته فصار في حكة، حتى لو كان في صلاته بيضطر أحيانا يحك، ويدل ذلك على موت بعضها وبعد ذلك انتشار الدم الموجود فيها على الجسم. هذا الدم الواقع بالنسبة للبراغيث ليس دما حقيقيا، سمينا الحيوانات في أول باب الطهارة ما لا دم له سائل، ما لا دم له سائل. ما معنى ذلك؟ أننا لو أخذنا مثلا نحلنا وبعد ذلك قطعنا أرجلها هل ينزل دم؟ كذلك الزنبور، كذلك الزلطة، كذلك الذبابة، كذلك الخنفساء، كذلك الصرصور، هذه كله، هذه لو وقعت في الماء لا تنجسه، لو وقعت لوحدها في الماء لا تنجسه، ما لم يكن بطرح شيء في الماء. جمعنا الذباب ألقيناه في الماء، إذا كان دون القلتين فسد هذا الماء، نحن ألقيناه. أما إذا ألقي لوحده فهذا لا يضر أبدا. طيب هذا الدم إذا كان على جسم الإنسان، ما في إنسان يخلو، خاصة في يعني بعض الأوقات أو في بعض الأحوال، في بعض السنين بالنسبة للشباب ترى أحيانا بعض الظهور ممتلئة ببعض يعني أشياء من الحبوب التي تخرج بعض الدماء، أو أحيانا بعض الفصول، الإنسان الذي يعيش أمام مستنقعات مثلا تكثر هذه الحشرات تلدعه، فدائما طيلة الليل ترى يضرب هنا ويضرب هنا، فماذا يفعل في النتيجة؟ هل يحتاج إلى أن يقوم فيغتسل في كل يوم؟ لا، يعفى. لم نقل إنه طاهر لكن معفو عنه وعن قليل دم البراغيث. أما لو صاب دم البراغيث بحيث أنه نقول هل هذا الثوب أبيض أم أحمر؟ صار أحمر، لا، صار ممتلئ، في هذه الحالة صار كثيرا، فإذا قالوا له هذا شيء كثير على الثوب فعليه أن يغير ثوبه أو أن يطهر هذا الثوب. طبعا بيختلف أخواننا، مثلا كانوا يعني ربما يقضون، آباءنا وأجدادنا كانوا يقضون ربما سهرهم على تفلية البق والقمل وكذا من يعني رؤوس الأبناء ومن الثياب. اليوم صار هذا الأمر يعني نادر جدا، وهذا يختلف من وقت إلى وقت آخر. نعم. كذلك ونيم الذباب، الذباب إذا وقع على شيء فإنه يحدث نقاط، حتى كانت سابقا يعني المحاسبين العدو الأكبر لهم الذباب، في ونيم الذباب أحيانا يحدث له نقطة صفر، هذا الصفر بغير الحسابات كلها، الألف بتصير 10,000، يعني مشكلة. فإذا حدث بعض صفحات مفتوحة ثم دخل ونيم الذباب، أحيانا ما يقع الذباب في رجله يعادل نقطة مكتوبة في مسألة الحساب في خط عادي مثلا. هذا الونيم الذباب عادة ينتقل، هن بيسموه يعني الحقيقة مثل سيارات الإسعاف، يعني بيبين أن هنالك شيء، هنالك نجاسة، هنالك وساخة، هنالك شيء. إذا وجد الذباب ما دل على وجود شيء، يعني هذا الشيء الموجود عليه، فإذا وضع على خاصة الثياب البيضاء، فإذا وضع عليها ثوب مثلا أو مكان، فهذا يشق الاحتراز عنه، أن نستطيع ولا نحط إعلان ممنوع دخول الذباب إلى هذا المكان، هذا لا يمكن. لذلك ما دام أنه لا يمكن وعمت به البلوى، عمت، شوف انظر إلى مسألة طين الشوارع، المطر، القمل، الذباب، كل ذلك هذا عمت به البلوى. لا يقال، أنا فقط من أجل التقرير، لا يقال والله عمت البلوى باستعمال مثلا الكحول، لا، ليس عموم بلوى، عموم البلوى هو الذي لا تستطيع أن ترده، والله مو صارت الموضة في لبس شغلة أو وضع عطر من نوع فلاني أو كذا، لا، هذا ليس عموم بلوى، هذا نحن نأخذ ذلك الأمر بأيدينا ونضعه على أجسامنا. أما الذي لا نستطيع أن نتحرز عنه هو الذي يأتي رغما عنا. أعطيني واحد يستطيع أن يخرج من البيت يأتي إلى المسجد في الشتاء وبعد ذلك يقول لا يوجد علي نقطة طين، هل صحيح هذا الكلام؟ لا يستطيع. إن استطاع مثلا أن يتحرز من الأرض فربما لا يستطيع أن يتحرز من المطر الذي انحل معه الطين من السماء، يعني هذا غير ممكن. والأصح لا يعفى عن كثيره، يعني كما قلنا بالنسبة للدم صار كثيرا، بالنسبة للونيم صار كثيرا، عند ذلك يعني هذا شيء نادر، أن يكون الشيء الذي على الثوب أكثر من الطائر هذا شيء نادر. ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة. قال كيف تفرقون بين القليل والكثير؟ واحد يقول له طيب ثيابك ملوثة بالدم، أوف، منين هالدم هذا الكثير على يعني الناس مباشرة، الكثير ما يطلق الناس عنه كثير، والقليل ما يطلق الناس عنه بأنه قليل. قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا، يعني عن مسألة الدم، لأن مسألة الكثرة نادرة جدا والله أعلم. ودم البثرات كالبراغيث، البثرات يعني كما قلنا الحبوب المعروفة، يعني تخرج بعض الأشياء في الظهر في الجسم في الوجه، يعني هذا لسن معين، خاصة الشباب قبل الزواج أحيانا يكثر ذلك الأمر في ظهورهم في وجوههم، يعني وهذا يكثر، أو عن مرض معين يخرج ذلك. وقيل إن عصره فلا، يعني جاء إنسان إلى بثرات في جسمه عصرها وبعد ذلك مسحها بثوبه، عصر ومسح في ثوب، عند ذلك ماذا حدث؟ هو نقل النجاسة إلى هذا الثوب. أما لو فعل ذلك بخرقة خارجة عنه، يعني ربما بعض الناس يتقزز من ذلك، لكن الواقع هذا واقع، يعني كل واحد منا، يعني كل واحد ربما لو رأى إنسان يضع يده في أنفه تقرف منه، لكن كل واحد يضع يده في أنفه، كل واحد يستنجي، كل واحد يعصر بثاراته من نفسه، يعني يفعل ذلك لغيره ربما، يعني لا يريد أن ينظر إلى ذلك، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات، الدماميل أكثر صارت من البثرات، القروح يعني وهي التي تخرج غالبا من الحروق، نعم، وأثر للجراحات يعني وهو كالماء الذي يخرج من الجسم. موضع الفصد يعني الموضع الذي نخرج فيه الدم، مثل الإنسان الآن سحب إبرة الدم إلى غير ذلك، تبرع بالدم، مسألة الحجامة مكان شطط الحجامة، كل ذلك كالبثرة. والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى، وقيل يعفى عن قليل. يعني إذا كان هذا بالنسبة لإنسان اتصل بالنجاسة تماما، يعني في هذه الحالة ولا يستطيع أن ينفك عنها مباشرة، واحد لمحروق الجسم كله قروح، ماذا يفعل؟ نقول له أنت لا تصح؟ لا، هذا بالنسبة إليه كالمرأة المستحاضة، ينزل دمها تغسل وتصلي، نعم. وإلا كان كالدم الأجنبي، إن كان كثيرا هذا لا يعفى، بالنسبة للأجنبي يعني لا يعفى عن كثيره ويعفى عن قليله. قلت الأصح أنها يعني هذه القروح والدمامل وكذا أنها كدم البثرات، أنها كالبثرات. والأظهر العفو عن القليل، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي، يعني هلا في دم أجنبي يخرج إلى لحام بصيبه دم من الدابة تبعه، دكتور أسنان بصيبه دم من المريض الذي أمامه، الجراح بصيبه من طهر من الولد اللي عم يطهر إلى غير ذلك، كل هؤلاء ربما يصيبهم دم، إن كان قليلا هذا مبتلى فمعفو عنه والله أعلم. والقيح والصديد كالدم، يعني هذا القيح وهو الدم الذي صار يسمون الناس بالعامية العمل، يعني هذا الذي تحول تحت الجلد إلى لون أبيض، نعم ثخين، عند ذلك. والصديد هو ما ينزل يعني من الإنسان المجروح، نقاط أحيانا تنزل منه كالدم. وكذا ماء القروح، ماء القروح أحيانا تحت الجلود عند الحرق يصبح ماء نتن الرائحة، حكمه كذلك مثل الدم. والمتنفط الذي له ريح، وكذا في وكذا بلا ريح، فإذا كان هذا الشيء بدون ريح وكذا بلا ريح في الأظهر، يعني إذا لم يكن له ريح يفرق الأطباء، يفرق ما له رائحة يعتبرونه درجة عالية من الحرق، وما ليس له درجة يعني رائحة درجة متدنية. قلت المذهب طهارته لأنه شيء ما زال في الجسم ولم يخرج منه والله أعلم. ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الأظهر، دخل مثلا إلى بيت الخلاء وهو يخلع ملابسه فوجد أثر غائط في ثوبه ويعلم أنه قد دخل بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر لم يكن، عندما خلع ثيابه لم يكن، معنى ذلك صلى الفجر، متى خلع مرة ثانية في صلاة العشاء؟ ماذا يحتمل أنه صلى بهذه النجاسة ظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ نقول له تقضي هذه الأوقات الأربع، وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب، يعني علم أنه هنالك نجاسة فقال سأزيلها ثم نسي ودخل في الصلاة، كذلك وجب عليه أن هذه الصلاة لم تنعقد لأنه كان حاملا للنجاسة. بعد ذلك قال الشيخ فصل يريد أن يتكلم عن النطق بعد أن تكلم عن النجاسة، والحمد لله.